حياكم الله مستمعينا الكرام، وإلى أولى الفقرات، فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، وهو إمام المسجد الحرام، ولد في المدينة المنورة عام 96 و300 و1000 للهجرة، وبالمدينة المنورة نشأ ودرس المراحل الدراسية وأتم الحفظ في سن 15. شارك في بعض المسابقات وحقق فيها مراكز متقدمة، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى. أما الناس في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام في العامي 1426 1427 للهجرة، ثم عين إماما رسميا عام 1428 للهجرة. أما قبل ذلك في مساجد شهيرة بالمدينة المنورة، أهمها المسجد النبوي في صلاة القيام. سيتلو القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة العنكبوت. تبدأ السورة بالحديث عن الإيمان والفتنة، وعن تكاليف الإيمان الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس. فليس الإيمان كلمة تقال باللسان، إنما هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف. ثم يستعرض السياق بعد ذلك المطلع قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام، وقصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، استعراضا سريعا يصور ألوانا من العقبات والفتن في طريق الدعوة إلى الإيمان على امتداد الأجيال. ثم يعقب على هذه القصص وما تكشف فيها من قوى مرصودة في وجه الحق والهدى، بالتصغير من قيمة هذه القوى والتهوين من شأنها، وأن مصيرها هو الهلاك. من تلاوات الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره. وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله وحده الموفق لذلك. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الثالثة، فقرة من تلاوات المساجد. اخترنا فيها تلاوة من سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ علاء إبراهيم سلمان المزجاجي، وهو من أئمة جدة المشهورين، خريج جامعة الملك عبد العزيز، مجاز بقراءة الإمام عاصم. أما في عدة مساجد بجدة منذ العام 1415 للهجرة إلى أن استقر به الحال إماما لمسجد علي وعثمان حافظ بجدة، سيتلو من سورة الإسراء. ذكرت الآيات طائفة من الأوامر والزواجر التي يقوم عليها بنيان المجتمع الفاضل، ثم موقف المشركين المكذبين من القرآن العظيم، وذكرت شبهات المشركين في إنكار البعث والنشور، وردت عليها بالإبطال والتبنيد، ثم ذكرت قصة آدم وإبليس للعظة والاعتبار، وأعقبتها بذكر نعم الله تعالى العظيمة على عباده، ثم بالوعيد والتهديد إن أصروا على الجحود والكفر. ولما ذكرت نعم الله تعالى على عباده من تسيير السفن في البحر ومن تنجيتهم من الغرق، تممت ذكر المنة بما أنعم الله به على الإنسان من تكريمه ورزقه له وتفضيله على غيره من سائر المخلوقات. ثم ذكرت السورة أحوال الناس ودرجاتهم في الآخرة، ثم حذرت الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء المشركين. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء